الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ما إعراب قوله تعالى ألوانه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أحسنت. ما عامل الرفع فيه؟ ما الذي رفعه؟ مختلف. أحسنت. أحسنت. قال الله تعالى: والمقيمين الصلاة. ما إعراب الصلاة؟ أحسنت. أحسنت. ما ناصبه؟ المقيمين. أحسنت، بارك الله فيكم. قال الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. ما إعراب قوله تعالى قلوبهم؟ به نعم، مفعول به منصوب. وقلوبهم، قلوبهم مرفوع. فاعل مرفوع. أو شيء آخر؟ أحسنت. هو نائب فاعل مرفوع، وقال في اسم المفعول: يعمل عمل الفعل المبني للمفعول. قل إذا قلت ألفت قلوبهم، قلوبهم نائب فاعل للفعل المبني للمفعول، فكذلك اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمفعول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ما إعراب قوله تعالى أنفسكم؟ مفعول به منصوب. أحسنت. أحسنت. ما عامل النصب فيه؟ اسم الفعل عليكم. أحسنت. اسم الفعل عليكم. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر. ما إعراب أسمع؟ أسمع بهم وأبصر في التعجب. فعل ماضي، فعل ماضي بصيغة الأمر. أحسنت. صحيح، فعل ماضي جاء على صورة الأمر. أحسنتم. هو مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب العدد. نعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام: الأول ما يجري على القياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث وثالث وثالث إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان وثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة، وكذا إذا ركبت مع العشرة، مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية. نعم، بأحد. فتقول بأحد وإحدى. أحسن الله إليكم. إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وحادي عشر وحادي عشر وثاني عشر. نعم، هنا وثالث عشر تفتح الشين هنا، وحادي عشر وثاني عشر. أحسن الله إليكم. في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والعشرين. الياء ساكنة والحادي. نعم، الياء ساكنة والحادي والعشرون. أحسن الله عليكم. والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين والثاني ما يجري على عكس القياس فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربع لو أعدت وقوله وقوله سبع ليال وثمانية وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما أو ركبت مع أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر إلى تسعة عشر رجلا وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو ثلاثة وعشرون وثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين وثلاثة وعشرون أمة إلى تسعة وتسعين الثالث ما له حالتان وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشرة نسوة نحو لو أعدتم نحو عشرة رجال وعشر نسوة وعشر نسوة أحسنتم بارك الله فيكم هذا باب العدد والكلام هنا عن ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث قال رحمه الله اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام الأول ما يجري على القياس أي على الأصل ومعنى جريانه على القياس ما بينه بقوله فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر تقول هذا كتاب واحد وهذا اثنان وتقول هذا الكتاب الثاني والثالث إلى العاشر قال وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان اثنتان على لغة الحجاز وثنتان على لغة تميم وثانية وثالثة إلى عاشرة تقول هذه رسالة واحدة وهاتان اثنتان أو ثنتان وتقول هذه المسألة الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة قال وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها إلا أنك تأتي بأحد وإحدى فتقول بدل واحد أحد وبدل واحدة إحدى وتقول فيما كان على صيغة فاعل حادي وحادية فتقول في المذكر أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا بتذكير الجزئين وبنائهما على الفتح قال واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر من الثالث عشر إلى التاسع عشر يكون مبنيا على فتح الجزئين والحادي عشر والثاني عشر يجوز في يائهما الفتح والإسكان قرره أبو حيان في شرح التسهيل تقول هذا الباب الحادي عشر والحادي عشر وهذا الباب الثاني عشر والثاني عشر أما من الثالث عشر إلى التاسع عشر فإنه يكون مبنيا على فتح الجزئين قال رحمه الله وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة وتقول يعني إذا جاوزت العشرين في المذكر أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين وتقول في المؤنث إحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين الخلاصة أن الذي يوافق المعدود فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث العدان واحد واثنان وما كان على صيغة فاعل ولا فرق في هذا الحكم بين العدد المفرد والمركب والمعطوف عليه المفرد مثل واحد ومثل هذا الكتاب الثاني أو الثالث. والمركب مثل أن تقول أحد عشر أو هذا الكتاب الثاني عشر والثالث عشر. والمعطوف مثل أن تقول أحد وعشرون أو هذه المسألة الحادية والعشرون والثانية والعشرون. لا فرق في هذا الحكم بين العدد المفرد والمركب والمعطوف عليه. ثم قال رحمه الله: والثاني ما يجري على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، يعني أن العدد يخالف المعدود. إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. قال: وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وقوله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الليلة مؤنثة فذكر العدد سبع ليال، واليوم مذكر فأنث العدد وثمانية أيام، حذفت التاء مع المؤنث وأثبتت مع المذكر. قال: أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا، وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة. أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو عندي ثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين، وثلاث وعشرون أمة إلى تسعين وتسعين. فالعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. تقول: عندي سبعة كتب وسبع رسائل، الكتاب مذكر فتؤنث العدد، والرسالة مؤنثة فتذكر العدد. عندي سبعة كتب وسبع رسائل، وعندي سبعة عشر كتابا وسبع عشرة رسالة، وعندي سبعة وعشرون كتابا وسبع وعشرون رسالة. لا فرق في هذا الحكم بين العدد المفرد والمركب والمعطوف عليه. قال: والثالث ما له حالتان، يجري تارة على القياس وتارة على خلاف القياس. قال: وهو العشرة، إن ركبت جرت على القياس فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث كما في القسم الأول، نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وعندي إحدى عشرة إذا كان معدود مؤنثا، واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة. قال: وإن أفردت جرت على خلاف القياس فتؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث كما في القسم الثاني، نحو عشرة رجال، الرجل مذكر فأنث العدد عشرة رجال، وعشر نسوة، المعدود هنا مؤنث فذكر العدد. فالعدد عشرة. إذا كان مركبا فهو موافق للمعدود، عندي أحد عشر كتابا وإحدى عشرة رسالة. وإذا كان مفردا فهو مخالف للمعدود، عندي عشرة كتب وعشر رسائل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو جاء زيد ومررت بزيد. وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا. وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة، نحو قوله تعالى: لنسف عن ويكتبنا. نعم، لو أبدلتها ألفا عند الوقف. أحسن الله إليكم. وكذلك نون التوكيد الخفيفة، نحو قوله تعالى: لنسفع. ويكتبن كذلك، وقوله تعالى: رحمة بالهاء. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، نحو جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثباتها. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت قاضيا. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها. وإن كان منصوبا فالإثبات لا غير. وإذا أوقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت. وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع، نحو المسلمات، فالأفصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء. وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء نحو رحمة وشجرة. وبعضهم يقف بالتاء وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: باب الوقف. الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة. قال: يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، أي بالسكون، نحو جاء زيد ومررت بزيد. فالأصل أنه لا يوقف على حركة ولا تنوين، وقد يتسامح في هذا في مجالس التعليم لبيان حركة الإعراب أو لبيان أن الكلمة تعرب بالحركات الظاهرة المقدرة، فيقال مثلا قال زيد رأيت زيدا مررت بزيد، قال حمزة رأيت حمزة مررت بحمزة. لكن الأصل أن الوقف يكون بالسكون. قال الناظم: وقف على محرك بالحركة لحن بإجماع قبيح فاتركه. وقال آخر: لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به، قاعدة لا تختلف. قال: وعلى المنون المنصوب بإبداء تنوين ألفا نحو رأيت زيدا، هذه لغة جمهور العرب إلا ربيعة، فإن في لغتهم الوقف بالسكون، فيقول رأيت زيد، ومنه جزاك الله خير هكذا بدون ألف. قال شاعرهم: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. الأصل أن يقول دنفا. قال ابن مالك في الكافية الشافية: كذا لدى ربيعة المنون في نصب نوف غيره يسكن. قال رحمه الله: فكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف، يعني كما يبدل تنوين المنصوب ألفا عند الوقف، تبدل نون إذن الجوابية ألفا في الوقف، في نحو أزورك غدا إن شاء الله، فتقول أكرمك إذا. أصلها إذن فتبدل عند الوقف ألفا، ولن تفلح إذن أبدا. قال: وكذلك نون التوكيد الخفيفة، أي الواقعة بعد فتحة، نحو قوله تعالى لنسفع، إذا وقفت تقول لنسفع. والموضع الثاني في القرآن لنون التوكيد الخفيفة ولا يكون ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون ولا ثالث لهما تقف عليها بالألف، لنسفع ولا يكون، وقف جميع القراء عليها بالألف. مثل قولك أيضا احذرا صحبة الفاسق، إذا وقفت تقول احذرا. قال: ويكتبن كذلك، أي كما يوقف على المنون وإذا ونسفعا بالألف، يكتب بالألف، لأن الأصل في الكتابة موافقة المكتوب للمنطوق، وأن الحروف تكتب بحسب الوقف. في رأيت زيدا تكتبها بالألف بعد الدال، لأن آخرها عند الوقف عليها يكون ألفا، فكذلك يكتب. وكذلك في إذن تكتبها بالألف، والكوفيون يكتبونها بالنون للتفريق بينها وبين إذا الظرفية والفجائية. وقد قال المبرد من أئمة اللغة والأكثر على فتح رائه، وبعضهم يقول المبرد: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، هكذا يقول، أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، لأنها مثل أن ولن ولا يدخل تنوين الحروف. ما قرره المؤلف هو مذهب البصريين، والكوفيون يكتبونها بالنون. وكذلك أيضا نون التوكيد الخفيفة تكتب ألفا. قال رحمه الله: ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه نحو جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثباتها. قال تعالى: ولكل قوم هاد، حذفت الياء، وما لهم من دونه من وال. ويجوز إثباتها. قرأ ابن كثير: ولكل قوم هادي، وما لهم من دونه من والي، والباقون على حذف الياء عند الوقف. قال ويوقف في النصب ببداية التنوين ألفا، نحو رأيت قاضيا، ربنا إننا سمعنا مناديا. قال وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي، أمرت بالقاضي. ومنه قوله تعالى الكبير المتعالي لينذر يوم التلاقي على قراءة ابن كثير بإثبات الياء. قال ويجوز حذفها وهي قراءة الجمهور الكبير المتعال لينذر يوم التلاق. قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير، أي يوقف آلياء، كرأيت القاضي، القاضي منصوب فيوقف آلياء. ومنه قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، فهنا لا تحذف الياء. قال وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت وقعدت، مما فيه تاء لاحقة للفعل، ومثلها التاء اللاحقة للحرف مثل ثمت وربت. وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع نحو المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء، تقول المسلمات، وبعضهم يقف بالهاء فيقول المسلماة، وسمع في كلامهم كيف البنون والبناه وكيف الإخوة والأخواه، أي كيف البنون والبنات وكيف الإخوة والأخوات. وسمع قول بعضهم دفن البناه من المكرماه هكذا. وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة وشجرة، من كل اسم آخره تاء تأنيث قبلها متحرك. أما إذا كان قبلها ساكن فإنه يوقف عليها بالتاء من غير إبدال، كأخت وبنت. قال وبعضهم يقف بالتاء، وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكذلك في قوله تعالى إن شجرة الزقوم، قرأ في المتواتر بالتاء والهاء في الوقف، وكذلك في قوله تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، قرأ بالهاء والتاء عند الوقف على معصية. وسمع بعض العرب يقول يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية. قال الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمت، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كادت نفوس القوم عند الغلصمة، وكادت الحرة أن تدعى. ماذا؟ أمت. أمت، أحسنت. هذا آخر مدارسة متممة الآج الرومية، وهو متن عظيم جمع فيه مؤلفه أكثر مهمات النحو، وحرص فيه على الإكثار من الشواهد من القرآن ومن كلام العرب المحتج بكلامهم، كل ذلك بأسلوب سهل وعبارة واضحة وترتيب حسن. ومن ضبط هذا المتن وفهمه فقد حصل قدرا صالحا عظيما من علم النحو، يستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم كلام العلماء، وصيانة لسانه عن اللحن. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم.